مولانا نعم تعليق نعم تمضيك عليك زوجك وتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس الله عليك يا باشا متمكن نعم استاذنا نعم ثم قضى زيد منا جميل جميل جميل الله على كلام الله لا اله الا انت الله عليك استاذنا نعم الله عليك Thank you. ولكن رسول الله وخاتم عليك. نعم عليك يا استاذنا. الله الله الله. Thank you.

الله الله ثلاثة أرقام وبشر المؤمنين بأن 40 وهم عمال عليه. وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك